قبل ما نبدأ بالمسائل اليوم بدي أرجع أقرأ مسائل امبارح مشان اللي ما كان، لأنه مهمة نقرأهم وترجع تاخذهم من اللي كتبوهم. منك هون طمن الله، بس ما عرفت يعني شو الوضع. سبحان الله. طيب، مسألة. قال الشيخ رحمه الله: الأب لا يكلف غرامة أولاده إن قتلوا أو أتلفوا شيئا إن كانوا بالغين أو غير بالغين، هذا بالإجماع لا يختلف فيه إمام عن إمام، المذاهب الأربعة وغيرها على هذا. إذا ابنه للشخص كان بالغ أو ما كان بالغ، كان بعد دون البلوغ، أتلف شيئا أو قتل، أحيانا بيكون واحد عم بيزور ناس مع أولاده الصبي أو البنت الصغار بيكسروا شيء لصاحب البيت، الأب لا يغرم عن ولده، لا يجب عليه بالإجماع. إذا من نفسه حب هو يعوض هؤلاء الناس تبرعا منه بطيب نفس منه يجوز، أما من حيث الوجوب لا يجب بالإجماع حتى اللي دون عم بتصيد عصفور قتل إنسان مثلا تحصل، الأب لا يدفع، لا يجب عليه أن يدفع دية ولده، دية عن ولده الأب لا يجب عليه، العصبات هم الذين يتحملون عن الولد، العصبات اللي هن إخوته أعمامه أبناء أعمامه أبناء إخوته، هول بيتحملوا بيدفعوا. فإن كانوا لم يتحملوا، إن كانوا العصبات لا يتحملون، لا يتحملوا معناها لا يأخذون على عاتقهم دفع هذه الدية لأنهم عاجزون، فالذي يتحمل ذلك هو الولد، إن كان له مال يدفع من ماله حتى لو كان طفلا، ممكن طفل يرمي حجر يقتل واحد من ماله، منين اجوا له مال؟ قد تكون امه مثلا ماتت فورث منها، او جدته، او احدهم مات فاوصى له بشيء من المال فيدفع من ماله، ان كان ليس له مال لما يكبر ويشتغل يصير عنده مال يدفع. كذلك البالغ إن لم يكن له مال حاضر الآن أو ما عنده مال لما يستطيع يدفع من ماله، إن كان العصبات لا يتحملون، أما الوالد فلا يغرم شيئا في هذا ولا يجب عليه، لا يجب عليه. ما خالف هذا الحكم باطل بالإجماع، ما في قول عند أحد من المجتهدين بخلاف هذا الذي ذكرناه، والذي يساعد على هذا، بيساعد الشخص على تنفيذ هذا الباطل عاص عليه ذنب، لا يجوز إعانته على هذا. المسألة الثانية: العامل الذي يعمل لغيره في الحفر أو البناء، مثلا واحد مستأجر إنسان عم يشتغل عنده، فأثناء العمل مات هلك بسبب العمل، عم يشتغل على مكنة مثلا قتل، أو عم بنظف بئر فوقع في البئر فانهد عليه البئر فمات، صاحب العمل لا يكلف بشيء من الغرامة حتى لو انجرح هذا العامل صاحب العمل لا يكلف بعلاجه. هذا بخلاف هذه القوانين الوضعية اليوم، هذه مخالفة للشرع. وهذا أيضا بالإجماع، ما في مذهب يقر هذا، لأنه يوجد نص، النبي عليه الصلاة والسلام قال: البئر جبار، البئر جبار. معنى البئر جبار يعني من يموت بسبب البئر مثلا، يعني بسبب البئر فهو هدر، هدر يعني ما فيه لا قصاص ولا دية، ما فيه قصاص ولا دية، لا صاحب العمل بيتعاقب ولا عليه الدية. إذا وقع فمات وانهدم عليه البئر ليس له غرامة. كل المجتهدين من كل المذاهب المعتبرة أخذوا بهذا الحديث واعتمدوا عليه، فما هذه المسألة إجماعية ما فيها خلاف. مين ما بده يفتي فيها بخلاف هذا الحكم كلامه باطل، لو كانت لفته بتضرب بالسقف، لأنه كتار بهالزمن الذين يدعون الفتوى وهم ليسوا أهلا لها. شوف وين الإجماع، دليلها الإجماع. ما هو الدليل إما أن يكون آية أو حديث أو الإجماع أو القياس، هذه المسألة دليلها الإجماع، ما فيها خلاف المرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. على نص، فإن لم يجدوا نصاً فإن لم يجدوا نصاً لا اجتهاد بدليل عندهم، دليل أنا لا أعرفه، لكن بدليل. أما لو كان فيه نص، لو كان فيه نص وارد كنا ذكرنا الآية أو الحديث، لكن هذا دليله الإجماع، لأن الإجماع من الأدلة التشريعية، ودليل الإجماع معروف: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا دليله الإجماع. وكثير من الأحكام الشرعية دليلها الإجماع، وإن لم يرد نص بعينه في هذه المسألة. مثلا حديث: كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا الحديث: كل قرض جر منفعة فهو ربا. الذي يقرض إنسانا 1000 دولار مثلا بشرط أن يردها له 1000 دولار، أو بشرط أن يعيره سيارته، هذا قرض فيه جر منفعة. كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا الحديث ضعيف، ومع ذلك اتفق العلماء على العمل بمضمونه بلا خلاف، فدليله الإجماع، لأنه قد تحتج بهذا الحديث أمام إنسان يقول لك هذا الحديث ضعيف، لكن أجمع العلماء على العمل بمضمونه بلا خلاف. مسألة: لأن القرض شرعه الله للمواساة بين العباد، فلا يجوز فيه شرط جر المنفعة، هذه الحكمة، لأن القرض شرعه الله للمواساة بين العباد، فلا يجوز فيه شرط جر المنفعة. لا لا لا، ما تنبه على نداء المعرفة، بارك الله فيك. طيب، مسألة. وعليكم السلام. قال الشيخ رحمه الله: رجل من الصحابة، بدك تكتب طارق، أو قرب عود حد محي الدين أنت. رجل من الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، عندي دينار. الدينار عادة يكون دينار من الذهب، والدرهم من الفضة. دينار ذهب ودرهم فضة. هذا الرجل عنده دينار واحد. قال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. أي زوجتك. قال: عندي آخر، يعني في حال كان عندي آخر. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أولادك، يعني اللي دون البلوغ. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. بين قوسين، أي على عبدك المملوك، مش السريلانكي والحبشي، هدول منهم مماليك. لشاريه، لملكه الذي حصل عليه بطريق يصير فيه ملكا له، أي على عبدك المملوك أو أمتك المملوكة، أو أمتك المملوكة. إذا كان المملوك ذكرا يقال عنه عبد مملوك، إذا كان امرأة يقال أمة مملوكة. قال: عندي آخر. قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أبصر، أنت أبصر، يعني أنت أبصر بالراء، معناه أنت فكر من هو أولى، فحط هذا الدينار عنده، وفي رواية: أنت أعلم، بدل أنت أبصر أنت أعلم. أي فمن تعلم أنه أحوج أعطه. نقطة. قال العلماء: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أولادك أنفقه على أولادك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أولادك، يفهم من ذلك أيضا الوالدان. ليه؟ لأنه يجب عليه أن ينفق عليهما إن كانا فقيرين، يعني الأولاد والوالدان بمرتبة واحدة في الإنفاق. يفهم من ذلك أيضا الوالدان من باب الإشارة، وفي هذا الحديث بيان من هو المقدم في الإنفاق، ففيه أن الرجل إذا لم يكن عنده مال، إذا لم يكن عنده مال يكفي لنفقة نفسه ونفقة زوجته، أنه يقدم نفسه. إذا واحد ما عنده طعام يمنع من الهلاك إلا لشخص واحد، يعني يا هو بده يأكل يا زوجته بدها تأكل، للمنع من الهلاك، من يقدم شرعا؟ يقدم نفسه. معناه لا يجوز أن يضر نفسه بالجوع من أجل زوجته، إنما ينقذ نفسه. يعني إن كان ما في مجال الذي ينقذ واحد من اثنين، يا هو يا زوجته، فينقذ نفسه. إنما ينقذ نفسه ليش؟ المرأة يجب عليها أن تنفق على زوجها؟ لا يجب عليها، عم نحكي بالواجب فاصل. لكن إذا كان عنده ما يفضل، يعني ما يفضل عن حاجته الضرورية، تقدم الزوجة على الأولاد وعلى الوالدين، تقدم الزوجة على الأولاد وعلى الوالدين. هذا بس في الإنفاق، ما تقيسه على مسألة أخرى، على أمر آخر، ليس في البر مثلا، هذا بس بالإنفاق، بالنفقة الواجبة. أي فاصل. الولد والوالدين، الولد والوالدان الولد والوالدان في درجة واحدة، لكن مع فرق خفيف، لكن مع فرق خفيف، هنذكر شو الفرق. فاصل. إن كان الأولاد أطفالا، إن كان الأولاد أطفالا يخشى عليهم الضياع، يقدم الأولاد قبل الوالدين، يقدم الأولاد، وأما إن كان يخشى الضياع على الوالدين، أما إن كان يخشى الضياع على الوالدين والأولاد فيكونون في درجة واحدة. مسألة. تتعلق، أعطيتكم إياها عن حب الشعر بالسواد للرجل، كتبتكم إياها، خضب الشعر بالسواد للرجل، أحكينا فيها. طيب ماشي، نقرأها. قال الشيخ رحمه الله: خمسة من كبار الصحابة كانوا يخضبون بالسواد، وأما حديث تحريمه على الرجال فليس بالقوي. مين حفظ عدد البيت الشعر المتعلق بأسماء الأنبياء التي تصرف؟ فشيث وهود، فشيث ونوح، ثم هود وصالح، شعيب ولوط، والنبي محمد ولوط، لا وش قلنا، شعيب ولوط والنبي محمد، فشيث ونوح، ثم هود، في أسماء مصروفة تنصرف وفي أسماء لا تنصرف. بلال ينصرف. أسامة لا ينصرف. والأسامة ما تقول أسامة. والأحمد ما تقول أحمد. على المشهور يعني، على القول المشهور. نعم. فمن أسماء الأنبياء الذي ينصرف أسماء هؤلاء السبعة: شيث ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط ومحمد. أما بقية الأنبياء الذين عرفنا أسماءهم. لا، آدم، آدم، لا تقول آدم، آدم. بقية الأنبياء الذين عرفنا أسماءهم، أسماؤهم لا تصرف. فلما قال أسماء الأنبياء المصروفة 7، يعني من الأنبياء الذين عرفنا أسماءهم 124 ألف نبي، لم تذكر لنا أسماؤهم جميعا. ليس قويا. لما نقول الحديث ليس قويا، يعني لا نجزم أن النبي قاله، يعني يحتمل أن يكون حديثا ويحتمل أن لا يكون حديثا. يعني قد يأخذ به بعض العلماء وقد يتركونه، لا يأخذون به. إن كان ظهر لهم باجتهادهم دليل أقوى. نحن كعامة نقلد المجتهدين. نعم نعم هلا الحديث اللي وارد إنه 5 من الصحابة كانوا يخضبون شعورهم بالسواد، ثابت، هذا ثابت. ايه طبعا، فكيف كانوا يخضبون شعورهم بالسواد وكان النبي يسكت لهم ولا ينكر عليهم لو كان حراما؟ السواد، هلا السواد اللون الاسود، حناء او ما يشبه الحناء، ماشي. مسألة، نعم، يجوز، نعم، لأن السواد بعضهم حرمه، فهذا التحريم بناء على اجتهاد، فاحتجاج الذين حرموه بهذا الحديث لم يعتبره غيرهم حجة، لأن هذا الحديث ليس قويا. مثلا ما بقدر اقول لك الفوشيا مثلا يجوز، لانه بيكون تشبه، يعني كيف بدي اجاوبك على هيك سؤال؟ بتشوف هون البانكس بحطوا لك شيء، ايه شفتشي وش بعرفني شو بسموه هذا، يعني كيف بدي اجاوبك على هون؟ او بيقول لي مثلا كل المجتهدين او كل العلماء قالوا، ما بعرف. نعم، كانوا يخضبون بالسواد في الكبير في السن، حتى نعم لإدخال الرهبة والرعب في قلوب الأعداء. مسألة، سئل الشيخ رحمه الله النساء بإذن الزوج، المتزوجة بإذن الزوج يجوز لها أن تخضب، أما غير المتزوجة لا. لا، لا تخضب، ما بتصبغ أشقر أحمر بتغير هذا، لا لا، لأنه هذا يوهم أنها خلقت على هذا، يوهم، فيه غش إذا أذن لها زوجها. إنه أحيانا الزوج من أجل الاستمتاع يطلب منها أن تفعل هذا لأمر يتعلق بالاستمتاع، لا يجب عليها إلا إذا كان أمر، ما عم بحكي عن الصبغة، إيه أمر مباح طلبه زوجها منها، فطلبه لأنه يتعلق بالاستمتاع، فعندئذ يجب عليها أن تطيعه فيه. أما بالأصل لا يجب إذا كان أمر مباح. يعني مثلا لون معين من الثياب، بقول له ما تلبسي أسود مثلا، أو ما تلبسي أحمر، أو إلى آخره، ما تلبسي هذا. إن كان من باب التحكم لا يجب عليها أن تطيعه. إن كان لأنه يتعلق بأمر الاستمتاع يجب عليها أن تطيعه. كن عم تشتغل بالمطبخ، تركي من إيدك وتعادي حدي مثلا، بقول له إن كان لأمر يتعلق بالاستمتاع يجب عليها أن تطيعه. إن كان من باب التحكم لا يجب عليها أن تطيعه. فات لينام وهي قاعدة سهراني مثلا، هلأ مثلا اطفي التلفزيون وتعي هلأ نيم. إن كان لأمر يتعلق بالاستمتاع يجب عليها أن تطيعه. إن كان من باب التحكم لا يجب عليها أن تطيعه. طيب، سئل الشيخ رحمه الله لبس الجورب يعني الكلسات الذي تلبسه النساء ويكون من النايلون، ملاصقا للجلد، ماذا عن حكم لبسه؟ لا، قد يكون لابس تنورة طويلة فوق ما مبين، لابس عطاي الإجر كلها. لو من مبين السؤال، لبس مجرد لبس هذا للنساء ظاهر ولا منه ظاهر؟ سؤال عن لبسه. بعد حنوصل، اصبروا تعلموا شغلي. إذا خلصت المسألة وبعد السؤال عندكم اسألوا. إذا كانت المسألة انتهت وأخذتوا الجواب بتوفروا على حالكم وعلي. بعده عم يسأل السؤال بعد الشيخ ما جاوب، يعني بعد ما ذكرت الجواب أنا. بعده هذا السؤال السائل، عم تسألوا عن سؤال السائل. فقال الشيخ رحمه الله، رحمة الله على الشيخ، أديت حملنا أنا مشانكم، صدق مشان ما تسبقوا مشانكم. فقال الشيخ رحمه الله الجورب مشترك بين المسلمين والكفار قديما وحديثا، يعني يجوز، منه خاص بالكفار هذا الأمر. معناه يجوز، لأن هذا الجورب منه خاص بالكفار، فيجوز للنساء أن يلبسنه. سئل الشيخ نقطة بعدنا، سئل الشيخ وماذا عن الذي يسمونه الكولون وهو جورب من القدم إلى السرة فقال هذا يرجع فيه إلى معرفة الأصل. هل هو مختص بالكفار أصلا؟ أم هو مشترك؟ ولا واحد منا في جواب على هالسؤال. ويوجد مثل هذا للرجال، لكن من الصوف، هذا اللي بيلبسوه بالشتي تحت الثياب. مشان ال هلا ان كان للتطبب يجوز، حتى هذا لا الشيخ ما حرمه، حتى ما يفهم حرمه غلط، الشيخ ما حرمه لانه ما معروف اصله، ما لم يعرف انه الاصل خاص بالكفار لا يحرم، لا يقال بتحريمه. هيك بارك الله فيك، موجود. هذا يرجع إلى الأصل، هل كان من عادات المسلمين؟ أم كان من عادات الكفار؟ أم كان مما يشترك فيه الفريقان؟ فاصلة. هذا الأمر يحتاج إلى تثبت، فاصل. لا نحكم بأنه تشبه، بأنه تشبه قبل التثبت، فقيل للشيخ لو فرضنا هذا التفصيل للبنطلون، فاصل، الأمريكان بدأوا به، بدأوا به. قال الشيخ رحمه الله بدأوا، كيف بدك تكتب بها؟ فيك تكتب بها هيك، فيك تكتب بها بدأ واو ألف. فقال الشيخ رحمه الله بدأوا به الأمريكان، مش الأمريكان، الأمريكان، الأمريكان، the American people. الأمر كان يا محي الدين. فقال الشيخ رحمه الله السروال الضيق كان في المسلمين وغير المسلمين في القديم، كان في المسلمين وغير المسلمين في القديم، إذن لا يحرم. وأما ربطة العنق للرجال جرافات يعني فلا نعرف أصلها. ما عرف من بدأ باستعمالها؟ فاصل. أما البرنيطة التي لها جناح مستدير بتاعت القش هيدي أو إيه؟ لتجنب الشمس، التي لها جناح مستدير لتجنب الشمس، أهل اليمن قبل 1000 سنة كانوا يلبسونها، مشهورة عندهم إلى اليوم. اليمن بالفري كيف كان القش باليمن بالفري. أهل اليمن قبل 1000 سنة يلبسونها، بعض الناس يظن أنها خاصة بالإنجليز، وليس الأمر كذلك. أهل اليمن سبقوا الإنجليز. ايه مثل هيدي، مثل هيدي. اخونا حاطط لي واحد لابس هيك برميت. طيب. ثم قال الشيخ رحمه الله، ثم قال الشيخ رحمه الله، التثبت خير، التثبت خير. الواحد ما يتسرع بالحكم قبل التثبت. مسألة، قال الشيخ رحمه الله: القبعة اللي إلها جناح مستدير، يعني سبي تريدوا إلها جناح مستدير. لا، في ناس بحطوا لها ريشة، في ناس ما بحطوا لها ريشة، بس هي بالأصل قبعة بجناح مستدير يجوز. قال الشيخ رحمه الله: وضع الحناء على الأظافر للزينة مكروه، فائدة. نعم، المسألة عادة تتعلق بحكم يجوز أو لا يجوز، فائدة يعني معلومة فيها فائدة. قال الشيخ رحمه الله: من أول النساء إسلاما؟ خديجة. قال الشيخ رحمه الله: أول امرأة أسلمت بعد خديجة هي لبابة بنت الحارث لبابة بنت الحارث. ما بحذركم يا شافعية منه. هي لبابة بنت الحارث زوجة العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لها فضل كبير، وكان رسول الله يحبها، فاصلة. هذا الاسم، يعني لبابة، هذا الاسم أحسن من الأسامي التي أخذوها من الإفرنج. أعطيناكم حكم معرفة الشخص نسبه، ما أعطيناكم إياها. هو يجب أن يعرف الشخص نسبه من أجل صلة الرحم، هذا واجب إن شاء الله. تنام نذكرها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. زمان، شو زمان؟ طيب، في سؤال؟ أضيع. في سؤال غير عن بلال؟ طيب تفضل، تفضل بلال. للرجال الله. بالنسبة للنساء، إن لبست السروال الضيق الذي يظهر حجم الفرج مثلا، حرام؟ لا، ليس حراما. بالرجال لا، لأن ورد في الحديث: رحم الله المتسرولات، السروال للرجل والمرأة. ما عندي تفصيل، ما عندي تفصيل. تفضل. يكون في جيلاتين. ما بتعرف؟ هذه اللي بتفتحها بيكون دواء بقلبها بدون ما ايه، بس هذا اللي بيفوتوا ببعضهم اثنين. ايه، نعم. ماريون يعني ماريون بالعامية ولا ايه؟ ماريت انه هذا شو هو. نعم. شوف، اذا كان مكتوب عليه جيلاتين، لمجرد انه مكتوب عليه جيلاتين فيك تاخذ منها. ما شرط، ما شرط، قد يكون في صناعي. اذا مكتوب فقط جيلاتين ما حرام إذا أخذت منها حتى الأكل. نعم حتى الأكل. حكينا بدرس السبت أن هذا منه مثل اللحمة بدرس إيه من سبتين ثلاثة ما بعرف إيه. هذا حكمه ما مثل حكم اللحم، اللحم مشدد به، أما الإنفحة مثلا ليس مشددا بها كاللحم إيه. يلي بتكون بالجبنة هذا بس مكتوب جلتن يجوز. لا لا يجب عليك. لا نعم فيك التربية. إن شاءت لكن لا يجب عليها هذا. لا لا يجب إذا هي من باب زيادة بالإطمئنان إن فعلت يجوز. نعم فإذا عرفت من الشركة إنه هذا الجيلاتين خنزير إيه خلاص تتجنب هالأمر. ليس حكمه حكم اللحم. لو كان مثل الانفحة ليس حكمه حكم اللحم. نعم ليس حكمه حكم اللحم. شو يعني بالتأكيد؟ يعني الشك فيه ليس كالشك باللحم. حيواني مشكوك بأمر هذا الحيوان ولا لا؟ متيقن مع اليقين ما فيك تأكل، مع الشك كلامنا حول الشك، مع الشك يجوز، أما اللحم مع الشك لا يجوز. اللي فيه يقين كيف بدك تأكل؟ من جيلاتين حيواني غير مشكوك فيه، متيقن إنه هذا الذبح بطريقة فاسدة، أما متيقن كيف بدك تأكل؟ الكلام حول الشك، الشك بالجيلاتين، الشك بالجلد، الشك بالإنفحة ليس مثل الشك باللحم. مسألة أخرى، لو رحت على مطعم في عنده لحم مشكوك به مش ثابت إنه هذا ميتة وفي لحم حلال، استعمل السكين باللحم المشكوك به ورجع قطع فيها اللحم الحلال وحط لك باعك لتاكل، يجوز لو لم يغسل السكين، لانه اللحم المشكوك به منه متيقن من نجاسته. ليش؟ لانه مشكوك به، ما اكيد هذا نجس، ما اكيد انه ميتة. حبيبي عند الامريكان ولا عند السريلانكية؟ انا عم بحكي حكم شرعي. عندك لحم مشكوك به وعندك لحم متيقن انه حلال، استعملت السكين هون رجعت استعملته هون يجوز. لانه في نص، في نص. نعم هكذا. طيب ما في احتمال انه تكون منها نجس اللحمه، في احتمال تكون حلال. الحرام الحرام مش اللحمة، الحرام أكل اللحم المشكوك به، أما اللحم ما فينا نجزم بأنه ميتة لأنه في شك. اللحم المشكوك به ما فينا ما اسمه مشكوك به، كيف بدنا نجزم؟ شو يعني مشكوك به؟ يعني يحتمل أن يكون حلالا ويحتمل أن يكون حراما، يحتمل أن يكون زكي زكاة شرعية ويحتمل أن لا يكون زكي زكاة شرعية، يحتمل أن يكون نجسا ويحتمل أن لا يكون نجسا. فما بتحكمي على السكين بالنجاسة إلا باليقين مش بالشك. إذا واحد هوني شاكك الآن هون عطاولة شاكك هيدي هوني هي نجاسة ولا لا؟ شك لا يحكم بالنجاسة. حتى يحكم بالنجاسة لابد من اليقين، النجاسة يحكم عليها باليقين لا بالشك. الشاش تسمع للبحر العظيم. هل طبعا عليك تسأل نعم يجب بالنسبة للحم يجب، وعندنا مسألة اللحم فيها نص. البرنيطة للنساء لا تلبسنها، ما تلبسوها. إجا كلام هيك بالأول، رجع الشيخ نبيل قال سواء بتغطي الدينة ولا ما بتغطي الدينة، خاصة بالرجال. حتى الشيخ قال، سألوا له للشيخ بالنسبة للبنات الصغار الطفل يعني انه برد وثلج وهذا، قال يضعون لها الشال كما كان يفعل للبنات فيما مضى. ايه بدك الصوفة. البرنيطة هذه خاصة بالرجال، صوف ولا نيلون ولا جلد ولا قماش ولا قش. القلنسوة، القلنسوة خاصة بالرجال، اللي هي البرنيطة اللي هي القبعة خاصة بالرجال. إذا واحد حاطط صليب تحت ثيابه شو ما شايفين الناس؟ لك شو هالكلام؟ إذا واحد لابس تي شيرت عليها صورة حيوان، إنسان أو بهيمة، ومغطاي لابس فوق منها ثلاث قطع، الصلاة فيها مكروهة سواء كانت ظاهرة ولا لا، ما هون العبرة. نعم. لحم. نعم. نعم. صحيح. يبقى في إشكال. استعمال السكين في اللحم المشكوك فيه لا يضر في استعماله في اللحم المتيقن انه حلال، لا يضر. هذاك عنده خنزير. مجرد الشك لا يفسد استعمال السكين في اللحم الحلال، لا يفسد. عنده لحم مشكوك به ولا حرام؟ لأنه في خنزير قد يستعمل السكين بالخنزير. صحيح هذا الكلام. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم.